موضوع الدرس فيما جاء في التسلي لقلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والاستبصار للمستبصرين في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: كذلك أي كما قصصنا يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه القصة نقص عليك من أنباء أخبار ما قد سبق من الأمم وقد أعطيناك من لدنا من عندنا ذكرى قرآنا. من أعرض عنه فلم يؤمن به فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم خالدين فيه أي في عذاب الوزر. وساء لهم يوم القيامة حملا، حملا تمييز مفسر للزمير في ساء والمخصوص بالذم محذوف تقديره وزرهم واللام للبيان. ويبدل من يوم القيامة يوم ننفخ في الصور القرن النفخة الثانية ونحشر المجرمين الكافرين يومئذ زرقا، زرقا عيونهم مع سواد وجوههم يتخافتون بينهم يتسارون إن لبستم إن ما لبستم في الدنيا إلا عشرا من الليالي بأيامها نحن أعلم بما يقولون. بما يقولون في ذلك أي ليس كما قالوا، إذ يقول أمثلهم طريقة، أمثلهم أعدلهم طريقة فيه إن لبستم إلا يوما. يستقلون لبسهم في الدنيا جدا لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة موسى عليه السلام بتفاصيلها، وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر موسى عليه السلام وقصة موسى عليه السلام وذكر إبراهيم عليه السلام وما يتعلق بإبراهيم عليه السلام بتفاصيل الصور المختلفة الكثيرة. لما؟ لأن الكفار مشركي مكه ايضا يدعون دعوى ولو كذب كانهم على مله ابراهيم وانهم مجاوري الكعبه الذي بناه ابراهيم عليه السلام. وايضا اليهود والنصارى ايضا يدعون بهذه الدعاوى. ويهود ايضا موجودين في المدينه المنوره بنو قريظه بنو نضير وغيرهم. وبذلك جاء قصه ابراهيم عليه السلام مرارا وقصه موسى عليه السلام مرارا في كثير من الصور ردا على الكفار والمشركين وردا على اليهود والنصارى. ليس يكفي انسان بس يدعي انه على مله ابراهيم او انه يدعي انه على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط ان يكون اظهارا في عمله في اقواله في افعاله في معتقداته. ليس مجرد دعوى باللسان يكفي. لو كانت دعوى مجردا باللسان يكفي لقبل ايمان المنافقين. ايضا انهم يظهرون الايمان ويظهرون التبادل والتعاطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ان المنافقين لكاذبون. فبذلك جاء قصة موسى عليه السلام بتفاصيل. وفي آخر قصة موسى عليه السلام أيضا جاء ذكر ما جاء في إثبات الألوهية لله وحده وإثبات كمال العلم لله سبحانه. وفي ذكر هذه القصة أيضا فيها إظهار كمال علم الله سبحانه. لما؟ لأن النبي الأمي الذي ولد بمكة ونشأ بمكة وعاش بمكة وبعث بمكة ما ذهب إلى العالم وإلى المدارس وإلى الجامعات. وأنه يخبر أما ماذا من قصة موسى عليه السلام لا شك في ذلك. هذا من إخبار الله، هذا من وحي الله الذي يوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقصة موسى عليه السلام بتفاصيلها الذي لا يعلمه أهل الكتاب. فبذلك ختم الله تعالى هذه القصة: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لمن؟ إن مقصود من هذا القصة ماذا؟ الإبر. مقصود من هذه القصة ماذا؟ التقريع والتوبيخ للكفار وإثبات عقيدة التوحيد وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين على عابدين الأصنام على عابدين الأوثان على عباد العجل على عباد الشمس والقمر وغير ذلك. فبذلك ختم الله تعالى قصة موسى عليه السلام. وإلا أولا قصة موسى عليه السلام ما اختاره الله واصطفاه، ثم جاء ذكر ما آتاه الله من المعجزات البينات وشرفه بكلامه، ثم إن الله قد أجاب دعوته وإن الله أشد عزته بإعطاء النبوة لهارون عليه السلام، ثم جاء ذهاب موسى وهارون إلى فرعون، ثم جاء ذكر ما التقى من مقابلة السارة فالغلبة عليهم، ثم جاء بإيمان السارة على موسى عليه السلام، ثم جاء بالثبات على إيمانهم والاستقامة على إيمانهم، وأيضا نجاة بني إسرائيل من أيدي فرعون وغرق فرعون وجنوده في اليم. ثم بعد ذلك جاء ما يتعلق بأخذ التوراة وبإفتتان قومه بإبادة الإجل، ما جاء من السامري فرجوع موسى عليه السلام من التوراة وخطابه مع أخيه هارون عليه السلام وغضبه للتوحيد حتى أخذ بلهية أخيه ورأسه يجره إليه، ثم غضبه بالسامري، ثم دعا من الله تعالى أن يؤذبه في الدنيا حتى كان تريدا فريدا وهيدا منفردا يهيم في البراري يهيم أنه مع الحيوانات. فإذا مر عليه آدم قال لا مساس. فختم الله تعالى هذه القصة انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى بعد هذا، هذا كلام مستأنف، كلام مستأنف. قال الله تعالى كذلك نقص، هذا كلام مستأنف. وكلام مستأنف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ تسلية لقلبه واستبصارا للمستبصرين وتقصيرا لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم اخبارا عن قصة موسى. فبذلك قال كذلك، يعني كذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نقص عليك، نقص كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، كما جاء نحن نقص عليك احسن القصص. اصل يقال القصه او القديمه، قالوا لان اتباع على اثر الشيء قص يقص، كما جاء في كتاب الله تعالى قالت لاخته قصيه، ام موسى عليه السلام قالت لاخته قصيه، يعني على اثر موسى، على اثر البحر الذي ذهب الصندوق والتابوت الذي فيها موسى عليه السلام، قصيه فقصت، يا اختصار، فبصرت به عن جنب فهم لا يشعرون. فبذلك جاء هنا كذلك نقص عليك. طيب كذلك الكاف، الكاف هذا عند يعني علماء القواعد قالوا كاف صفة لمصدر محذوف، كاف هذا لأن كاف جاء كذلك، كذلك كاف تكون نعت، كاف تكون نعت يعني صفة، صفة لأي شيء، صفة لمصدر محذوف، لمصدر محذوف. طيب معذوف هي، او قال بعض لا، انها حال من ضمير ذلك المصدر المقدر، يعني كقصنا هذا النبا، كقصنا او كما قصصنا هذا النبا العجيب الغريب قصه موسى عليه السلام، نقص عليك من انباء ما قد سبق. فبذلك قال كذلك، كذلك نقص عليك من انباء. واذا افهم منها هنا يقال من تبعيديه، كذلك نقص عليك من انباء، يعني بعض انباء، من بعض الانباء، ليس جميع الانباء، والا كم امم وكم لهم اعوال وكم لهم اخبار، جاء بعض الاخبار. وبهذا جاء هذا من، يقال من تبعيديه، من انبا، انبا معنى، انبا معنى خبر، النبا معنى خبر. ولكن قال بعض العلماء الفرق بين النبا والاخبار، قال بعضهم لا فرق بينهم، انبا اخبار، نبا خبر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال لا فرق، اخبار مطلقا، اما لفظ النبا معنى اذا كان خبر عظيم مشتمل على شيء غريب عجيب، هذا يقال نبا. اذا كان يعني امر، امر غريب، خبر غريب عجيب عظيم، كما جاء اما يتساءلون عن النبا العظيم، نبا العظيم. ايضا كما جاء في ايه اخرى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فبذلك أنباء النبأ لا شك معنى خبر، ولكن معنى الخبر عجيب، الخبر العظيم، الخبر الذي فيها الغرابة، الخبر الذي فيها عجب. فبذلك قال تعالى كما في قصة موسى عليه السلام عجب، عجب، عجب من العجائب، هو قصة عظيمة غريبة، كيف ان الله تبارك وتعالى كيف حفظه من اعدائه، وكيف رباه في بيت يدوه، على يد يدوه، كيف ان الله تبارك وتعالى حفظه، كيف ان الله تبارك وتعالى كلمه وشرفه من الكلام واختاره بالرسالة واصطفاه للخطاب والكلام وإيتاء التوراة وغير ذلك. فبهذا قال كذلك نقص عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنباء ما قد سبق, من أنباء يعني من تبعيدية ما قد سبق, ما قد سبق ماذا؟ هذا بيان لما من أنباء قد سبق, ما جاء افهم لفظ جاء من أنباء ما قد سبق, ما قد سبق يعني من الأمم, من الأمم بيان لما, ومن من تكون للتبعيد. فبهذا قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق, ما قد سبق من الأمم. بس وقد آتيناك, وقد آتيناك, آتيناك معنى أعطيناك, من لدنا, من لدنا يعني من عندنا, ذكرى, ذكرى المراد ماذا؟ قرآن. والقرآن مشتمل على هذه الغرائب والأجائب وهذه القصص الأنبياء والأمم السالفة. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فهم لما جاء وكذلك نقص عليك من أنباء, من أنباء ما قد سبق, فهذه القصة ما جاء إلا في القرآن, إلا في القرآن. ولكن جاء بعد وقد آتيناك أيضا كلام مؤكد بحرف تحقيق قد, وأيضا نسبة الإيتاء إلى الله سبحانه وقد آتيناك. طيب لما قال قد آتيناك ذكر يكفي, ولكن قال وقد آتيناك من لدنا, من لدنا أي من عندنا, ذكرني يعني القرآن. لما؟ لأن المستهزئين, لأن المشركين الكفار لا يقولون بس إن الله تبارك وتعالى ذكر عليه قصص, إن الله تعالى قص عليه القصص, إن الله تبارك وتعالى أخبره عن القصص. لا, قال الله تعالى ليس فقط قصص, ليس فقط أخبار, ليس فقط أنباء, قد آتيناك من لدنا, قد آتيناك من لدنا ذكرا. وأيضا في هذه الآية رد على المشركين الذين يقولون نعوذ بالله إن هذا إلا اختلاق, فهم يقولون نعوذ بالله أحيانا معلم مجنون. فجاء الرد عليهم كالقرآن الذي يقرأ عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلام المخلوق, بل إن الله آتاه. فبهذا جاء بكلام مؤكد وقد آتيناك من لدنا, من لدنا ذكرا. القرآن سمي الذكر, جاء في كثير من الآيات نزل عليه الذكر, أنزلنا إليك ذكرا, وفي كثير من الآيات إنه لذكر لك ولقومك. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى القرآن سمي الذكر. لما؟ لأن فيه التذكير, لما؟ لأن فيه تذكرة, كما قال تعالى كلا إنها تذكرة, فمن شاء ذكر في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة إلى آخر الآيات. وأيضا أن هذا القرآن ذكر, لما سمي ذكر؟ لما؟ لأن فيه ذكر من أنواع آلاء الله وأنواع نعم الله تبارك وتعالى على عباده, فبهذا أيضا ذكر. وأيضا جاء ذكر بمعنى الشرف, أن القرآن لا شك في ذلك, وإنه لذكر لك ولقومك, يعني فيه شرف لك ولقومك لو آمنوا بكتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا إن الله سمى سائر الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل الذكر, قال فاسألوا آلا أعلى الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبذلك قال تعالى ها هنا وقد آتيناك من لدنا ذكرا, من لدنا ذكرا يعني قرآن. قال من أعرض عنه, من أعرض عنه, هذا جملة, جملة شرطية, جملة شرطية في محل نصب, جملة, جملة شرطية من اعرض عنه جملہ شرطیہ جاء بعد فإنه يعمل يوم القيامة بذرا جزاء فبذلك هذه جملة شرطية في محل نصب. طيب النصب من اي شيء؟ نصب ذكرا. فقد آتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة بذرا. بس الإعراض عن القرآن. قال الأسلاف رحمهم الله تعالى: أولا الإعراض بعدم الإيمان بكتاب الله الذي لا يؤمن أعرض عن كتاب، هذا إعراض. وقالوا هذا أيضا إعراض، كأنه يؤمن بكتاب الله ولم يعمل به. قالوا هذا أيضا إعراض، أنه يؤمن بكتاب الله لكن لم يعمل. كما جاء في بعض الروايات كأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن فالقرآن يلعنهم. قالوا يا رسول الله القرآن يقرؤون القرآن يلعنهم؟ قال نعم، كما إن الله تعالى ذكر في كتابه لعنة الله إلى الكاذبين، واحد يقرأ ويكذب معناه القرآن يلعنه. جاء اللعن، جاء العذاب، جاء الوعيد من الله تبارك وتعالى على آكلي الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله يمحق الله الربا. وأنه يقرأ القرآن ويأكل الربا، يقرأ القرآن ويتعامل في الربا. وجاء التشديد على أكل المحرمات، يقرأ القرآن ويأكل الحرام. فبذلك هذا أيضا من الإعراض، كإنسان يؤمن بالقرآن، كالقرآن كتاب الله المنزل من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعمل به، هذا إعراض. وأيضا فما هذا أيضا نوع من الإعراض، كما في كثير من البلدان خاصة في العجم كأنهم يقدرون لكتاب الله تقدير تقدير، يعني أنهم يجعلون عليها ما شاء الله غلاف، وأنهم يجعلونه في مكان مرتفع، وأنهم حتى لا يمدون أرجلهم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وأنهم إذا يريدون قراءة كتاب الله أولا يجعلونه على صدورهم ثم يقبلونه ويجعلونه على عيونهم ثم يقرؤون به الكتاب لكن لا يعملون به. فما فائدة هذا التقدير؟ فبذلك قال العلماء هذا أيضا إعراض، هذا أيضا إعراض. ولكن الإعراض الأول لا شك في ذلك أشد، لما؟ لأن عدم الإيمان أنه الكفر، الكفر أشد. فبذلك كما قال الله تعالى في آية أخرى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: لازم على الإنسان كأن لا يكون معرضا عن كتاب الله. وأيضا قال بعض العلماء كهذا أيضا نوع من الإعراض، لا يقرأ كتاب الله، يعني يؤمن وأنه يعمل قدر ما استطاع ولكن ترك قراءة القرآن، لا يقرأ. قالوا هذا أيضا من الإعراض. وقالوا أحيانا مثلا حفظ كتاب الله ثم نسيه، قالوا هذا أيضا نوع من الإعراض. لما؟ قالوا لأن لفظ الإعراض عام شامل، ننظر إلى السياق والسباق. إذا جاء في ذكر الكفار والمشركين في مقابلة المؤمنين معنى إعراض الكفار، إما إذا جاء هذا اللفظ ولكن في ذكر المؤمنين في سياق المسلمين معنى إعراض بأدم عملهم وتمسكهم بكتاب الله تعالى. فبذلك هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزل عليهم القرآن فإذا قرأوا آية أولا أملوا بها، حتى قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأنا آية حفظناها وأملنا ثم قرأنا آية أخرى. ليس كبد نقرا ونقرا ونقرا ونقرا ولا يبالي. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا ايضا كان. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ بعضهم يقرؤون القرآن ليتأولوا بتأويلات حسب آرائهم. قالوا هذا ايضا إيراد، لأنهم يقرؤون القرآن لماذا؟ كما الآن كثير كثير كثير من البروفيسرات ومن الدكاترة ومن جاء يعني أنواع أنهم يبعثون في كتاب الله تبارك وتعالى لماذا؟ ليازلوا آراء حسب أغراضه. مثلا كما الآن بعضهم أفتوا بجواز التصوير، قالوا هذا تصوير حلال جائز، قالوا هذا تصوير الذي بالكاميرا هذا فوتوغراف، قالوا هذا تصوير، قالوا هذا تصوير جائز. لماذا؟ قالوا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام، يصوركم في الأرحام. قالوا ليس في الأرحام يعني تصوير بالكاميرا، لفظ التصوير بمعنى التجسيد يعني صورة الشيء جسد الشيء تمثيل الذي لها وجود. فقالوا أما هذا فهذا عكس لا وجود لها. ها التمثيل إذا كان من الخشب من النحاس من الفضة من الحديد من التراب من أي شيء، فقالوا هذا لا يجوز. أما هذا التصوير قالوا لا لا هذا هذا تصوير، هذا مجرد سمينا كده والعكس هذا. وقالوا الذي جاء كأن الله تبارك وتعالى يعذب المصور كأنه أنت خلقت شيئا طيب فانفق فيه الروح، قالوا الذي يعمله بيدي، هذا ما عملنا باليد، هذا عمل المكينة، هذا عمل الكاميرا، نحن بضربنا على الفيش بس فقط ما عملنا فيها شيئا. فبذلك نعوذ بالله لمن يقرؤون القرآن ليجعلوه تابعا لأغراضهم وآبائهم. طيب هذا اللفظ هل ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلموا بلغة العرب، حتى أحيانا رسول الله لم يأتي بلغة بلغة بكلام بجمل. أبي بكر رضي الله تعالى عنه يتعجب، قل يا رسول الله أحيانا أنت تأتي بكلام، الحمد لله نحن من قريش من العرب ولكن ما نفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولدت في قريش وربيت في بنو سعد، فبذلك كيف لا يأتي بكلام بكلام فصيح بليغ بديع. فبذلك لما أنه قال لعن الله المصور والمصور له، لو كان المراد من التجسيد فقط لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصور الأعلام الذي كان على السطائر فقط، إذن ليس لا تجسيد مجرد صورة وغير ذلك من ال... فبذلك قال بعض العلماء هذا ايضا نوع من الاعراض في كتاب الله ليس اقبال في كتاب الله. لازم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا اذا رأوا حروفا آية من المتشابهات فانظروا ينظرونه الى آيات المحكمات. وايضا اذا ما فهموا كتاب الله تبارك وتعالى انهم يراجعون على في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن آيان مثلا كما جاء كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض الخيط الأسود، حتى الصحابي ما فهم، أخذ خيط أسود وخيط أبيض جعله تحت الوسادة. فلما بلغ الخبر إلى رسول الله قال إن وسادتك العريض ما شاء الله، كان الخيط الأبيض والخيط الأسود هذا وسادتك، فقال نعم يا رسول الله هذا خيطين. فقال ليس مراد هذا الخيط، المراد من الصبح الكاذب والصبح الصادق. ففسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك لفظ القروي جاء بمعنى الحيض وجاء بمعنى الطهر، لفظ مشتمل على المعنيين. وكثيرا من الآيات ما شاء الله أن القرآن لها معاني، فبذلك كيف نأخذ ناخذ اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال العلماء هذا أيضا نوع من الإعراض. وقال بعض العلماء کہ انسان لا يبالي بكتاب الله کہ القرآن اسم القرآن کہ الكتب تا الكتب بس کتاب کتاب لا يبالي به فيتعامل به معاملة الاستخفاف والاستحقار. قالوا هذا أيضا نوع من الإعراض لازم لأنه كتاب الله إن الله تبارك وتعالى عزبه إن الله تعالى شربه إن الله تبارك وتعالى كرمه حتى لما جاء بالتوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة محرف التوراة مبدل التوراة مغير وغيرت وحرفت وبدلت ولكن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة على الوسادة احتراما لكتاب الله جعله على الوسادة لما كان في بيت في مدرسة من مدارس اليهود وجاء بالتوراة فنزل رسول الله من الوسادة وجعله على الوسادة وإلا أنه أعلم بأن ليس كتاب موجود محفوظ أنه كتاب غيرت وبدلت وحرفت في المعاني وفي الألفاظ وفي الأحكام وفي النعوت وفي كل شيء ولكن أنها كتاب منزل كتاب سماوي منزل من الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام. فبذلك قال العلماء لفظ الإعراض عام يعني بعدم الإيمان بعدم العمل الاستخفاف بكتاب